العلامات في علامات معينة تظهر على الإنسان إذا أصيب بالعين، كما أن الزكام له علامات معينة يعرفها الطبيب، إنفلونزا ممكن لو تتصل على الطبيب وتقول أنا مريض فيقول ما هي العلامات، فتقول له والله عندي رشح وعندي زكمة، قال إذا أنت مصاب بالإنفلونزا اذهب خذ الدواء الفلاني. كذلك العين لها علامات. في الغالب أن الإنسان إذا ظهرت عليه هذه العلامات دل أنه مصاب بالعين. طبعا سأذكر هذه العلامات من باب العلم بها، ويعني أن يكون الإنسان يستطيع أن يحكم أحيانا على غيره. تجد أن المصاب بالعين في الغالب يكثر منه التعرق، يشعر بحرارة، يعني تجد الجو جميل مثلا مثل الآن الجو عادي وهو مصاب بعرق، ويقول يا جماعة زودوا المكيف، يا جماعة حر، ما تحسون بحر يا جماعة؟ فيقول لا والله الجو عادي، فيقول لا والله إلا حر شديد، يصاب بحرارة. تجد أنه يكثر منه السرحان، يسوق السيارة يمكن يتعدى الإكزيت المخرج بعدين ينتبه هو أنا وين، يكثر منه النسيان كثيرا، يميل إلى الفتور يعني كثرة الجلوس وما لي نفس أقوم يا أخي، متكاسل في الغالب أن هذه تدل عليه. عنده غازات كثيرة في البطن تتعبه، أحيانا يكون عنده شيء من الآلام أو يشعر بشيء من النغز في الجانبين أو في جنب تحت الثدي أو في الخلف. طبعا هذه العلامات ربما تظهر كلها أو ربما يظهر بعضها. إذا قرئ عليه ظهرت عليه علامات أخرى، يبدأ يدمع عينه من غير بكاء، يعني ما يبدأ يقول لا، هذا ربما يكون سحر أو جن أو كذا، لكن إذا وهو ساكت يبكي بكاء خفيف ويدمع، وربما عرق جبينه وتسبب منه العرق الرشح، هذا في الغالب أنه مصاب بعين. يقرأ عليه آيات العين، آيات العين مثل أول سورة تبارك، تبارك الذي بيد ملكه وعلى كل شيء قدير، أربع آيات إلى قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقرأ آخر آية من سورة القلم لما قال عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى إلى آخره. يقرأ الآية التي في سورة يوسف اللي هي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد إلى آخره. يقرأ الآيات العامة، قل هو الله أحد الفلق الناس آية الكرسي الفاتحة وآيات الشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين إلى آخره. هذه بإذن الله تعالى يقرأها على نفسه وينفث، مثلا ممكن ينفث في يده ويمسح أو ينفث على صدره هكذا، وبإذن الله تعالى أنه يستفيد، أو يقرأ عليه غيره. طبعا لا يمنع من الرقية على أي أحد، لا يمنع من الرقية على أي أحد، ما في مشكلة. أنا أذكر كنت مرة في إحدى دول أوروبا ومسكني واحد بعد الصلاة قال يا شيخ أنا صار لي يمر علي 4 أو 5 أيام ما أستطيع أن أنام، وإذا نمت أنام 10 دقائق وأقوم فزع. وأنا قلت من متى؟ قال أنا من 4 سنوات على هذا الحال، والآن ل4 أيام ما نمت. قلت طيب تعال أقرأ عليك، جلس على جنب وضعت يدي على رأسه أقرأ عليه الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وهذه طريقة الرقية عموما، الأصل تضع يدك على جبهته مثلا ورأسه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يعني تخرج هواء. وبعض القراء يستحب أن تبلل شفتك ثم تنفث بحيث أنه يخرج رذاذ يسير جدا مع القراءة. سبحان الله يا جماعة، رأيته من غد قال أول مرة في حياتي أنام 8 ساعات متواصلة والله العظيم. ثم لما أردت أني أسافر تفاجأت أنه جاب لي كيس، قلت ما هذا؟ قال هذا امرأتي لما رأتني مرتاح هذه الراحة أعطتني كل الذهب اللي عندها، قالت أعطه الشيخ. قلت لا والله جزاك الله خير، هذا خله لزوجتك عسى الله ينفعها به وأردته إلي. لكن انظر إلى فرح العائلة كلها بقراءة ربما لم تستغرق ولا 5 دقائق. إذا معنى ذلك أننا نستطيع أن نؤثر في الآخرين. دعني قبل أن يداركنا الوقت، طبعا طريقة القراءة أيها الإخوة بقي معنا 9 دقائق، طريقة القراءة في الزيت، هذا زيت زيت زيتون، وبالمناسبة في موقع اسمه موقع شفاء في الانترنت، هذا الموقع يعني يوزع مثل هذا الزيت بالمجان، يمكن للإخوة يعني ما أدري عاده خارج المملكة يشتغلون أو لا، أظن في دول الخليج يشتغلون، لكن يمكن أن يستفيدوا منه وأن يراسلوهم بقدر المستطاع. يوزع هذا الزيت ويوزع أيضا الماء، هذا ماء زمزم أيضا يوزع الإخوة في موقع شفاء، أيضا يوزعونه بالمجان بالمناسبة، يعني حتى ما يقول بعض الإخوة عملوا لهم دعايهم بالمجان يوزعون نزام الخير وهم محتسبون، والتجار الذين يعطونهم هذا الزيت والماء أيضا هم تجار محتسبون يعطونه لهم بالمجان. يقرأ فيه الإخوة الذين يعني بعض القراء بعض حفظة القرآن وينتفعون بإذن الله. طريقة القراءة افتح لي بالله هزيت يا عبد الرحمن بس هو يخرم من الآلة يخرم خرما حتى بس يكون بتقطير. طيب ما يعني لو أردنا نفتحه إلا قدرنا نفتحه. طيب طبعا طريقة القراءة يا جماعة أن الإنسان يقرب فمه عند الذي سيقرأ فيه مثلا الزيت يبدأ مثلا عبدنا اشترج بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يقرأ الفاتحة 7 مرات ثم يبدأ يقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. يقرأ آية الكرسي أيضا إن تيسر يقرأها 7 مرات هذا أفضل طبعا. يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس أيضا كل واحد إن تيسر 7 مرات أو 3 مرات هذه آيات عامة تقرأ على جميع الأمراض. يقرأ إذا كان الشخص مصاب بعين يقرأ آيات العين، مصاب بسحر يقرأ آيات السحر، مصاب إيش معنى؟ إيش معنى إيش؟ آيات العين لها آيات معينة. أحسنت هذا سؤال مهم أيضا. هل هو تعتبر بدعة مثلا أنه إذا قرأ آيات معينة؟ طبعا تعلم أن الرقية هي الطب والطب إنما يعرف بإيش؟ بالتجربة. يعرف بالتجربة. فلما جربت أن هذه الآيات المختصة بالعين التي ذكرناها قبل قليل قرأت على آيات قرأت على المصابين بالعين شوفوا آيات السحر في القرآن قصة موسى وغير ذلك ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله تقرأ على ما بالله أغلق لي هذه يا عبد الرحمن تقرأ على المصاب بالسحر وكذلك آيات الجن مثل أول سورة الصفات ونحوه. طبعا بالمناسبة استعمال الأذكار الشرعية يقي بإذن الله تعالى من هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال حين يصبح 3 لم يضره شيء حتى يمسي ومن قال حين يمسي 3 لم يضره شيء حتى يصبح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن مسعود يقول قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. لاحظ قراءة قل الله أحد 3 مرات والفلق والناس 3 مرات في الصباح وفي المساء. كذلك قراءة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول ما أنزل إليه إلى آخره في ليلة كفته يعني بإذن الله تعالى حمته. ويقول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا واحد نزل في بيت جديد نزل في البر في البحر في أي مكان في حديقة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. بمعنى أن الحفاظ على هذه الأذكار بإذن الله تعالى حتى لو أراد أحد أن يصيبك بعين أو ربما أراد الجن أن يتعرض لك بشيء لا يستطيعون لأن هذه الأذكار تجعل الإنسان حصنا حصينا. ولا يمنع أن الإنسان يقرأ لنفسه في ماء أو في زيت ويدهن بهذا الزيت على صدره حتى المرأة المصابة بالعقم مثلا أو الرجل المصاب بذلك الإنسان المصاب بالشلل ما يمنع يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء لكل داء دواء يستطب به بلا شك. فيدهن الإنسان على المواضع التي إنسان مصاب بضيق عند ألم في الرقبة عند أي مشكلة يستعمل مثل هذه الأمور الزيت المقري فيه الماء المقري فيه هو نفسه أيضا يقرأ على نفسه هذه الأذكار لأجل أن ينتفع بذلك.